50 languages. 65. 65. النفي 2. Negation 2. Negation 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ Is the ring expensive? Is the ring expensive? لا، يكلف 100 يورو فقط. No, it costs only 100 euros. No, it costs only 100 euros. لكن معي 50 فقط. But I have only 50. But I have only 50. هل صرت جاهز؟ Are you finished? Are you finished? لا، ليس بعد. No, not yet. No, not yet. لكن سأجهز حالا. But I'll be finished soon. But I'll be finished soon. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Do you want some more soup? Do you want some more soup? لا، لا أريد أكثر. No, I don't want any more. No, I don't want any more. لكن آيس كريم آخر. But another ice cream. But another ice cream. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Have you lived here long? Have you lived here long? لا، صار لي شهر واحد. No, only for a month. No, only for a month. وقد صرت أعرف الكثيرين. But I already know a lot of people. But I already know a lot of people. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Are you driving home tomorrow? Are you driving home tomorrow? لا، فقط في العطلة الأسبوعية. No, only on the weekend. No, only on the weekend. ولكني سأرجع يوم الأحد. But I will be back on Sunday. But I will be back on Sunday. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Is your daughter an adult? Is your daughter an adult? لا، هي الآن بلغت 17. No, she is only 17. No, she is only 17. ولكن قد صار لها صديق. But she already has a boyfriend. But she already has a boyfriend. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.